اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس أو السادس بعد المئة، المجلس السادس بعد المئة من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 21 من شهر جماد الأولى عام 1400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن جملة من الأمور التي تحرم، وذكرنا منها قضية الشطرنج والنرد وما إلى ذلك. سبحان الله، وجدت الشارح الشيخ الزرقاني عبد الباقي الزرقاني ذكر في شرحه جملة من الألعاب التي تكره، وذكر منها أيضا الشدة أو الكارتة، عند سمى في المغرب الكارتة، وذكرها وذكر لها اسما غريبا، يعني لعله كانت تسمى بذلك في زمانهم. وذكر جملة من الألعاب التي يعني هي أقرب لضياع الوقت والعبث منها إلى الجد، بل لا جد فيها أصلا، إنما كان الخلاف في الشطرنج نظرا لأن فيه نوعا من يعني استخدام العقل والاجتهاد والذكاء، استخدام الذكاء وما إلى ذلك. أما بقية الألعاب التي فيها العبث المحض فهذه الحقيقة كلها مبناها على الكراهة. بقيت مسألة أخيرة حقيقة لم أفصل فيها ووعدت أن أفصل فيها، وهي مسألة الصور. الصور وهي التي ورد فيها أحاديث كثيرة في الترهيب منها، من ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد قد هيأت سترا فيه صورة طائر، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وهتك ذلك الستر. فلما سألت عن ذلك وقالت يعني أتوب إلى الله وأستغفر مما فعلت، فما الذي فعلت؟ يعني هي استعجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تصاوير، فيه كلب ولا تصاوير. وأيضا روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. هذا التقييد مهم جدا وسأرجع إليه. وقد ورد حديث كثير الحقيقة في هذا الباب، وفيها روايات وفيها تفاصيل، وحاصلها أن الملائكة لا تدخل أي بيت فيه كلب ولا صورة، وأن الصور من الأمور التي تمنع دخول الملائكة إلى البيوت. والحق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقاويل عديدة، ويشبه أنهم لم يختلفوا في حكم صناعة الصور. أولا التماثيل، هذه باتفاق العلماء أو اتفاق أغلبهم محرمة. هناك خلاف شاذ. هناك خلاف حقيقة شاذ في جواز اتخاذ التماثيل والصور وسائل الأمور، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى عن الجن الذين كانوا يصنعون التماثيل لسليمان عليه السلام، يعملون له ما يشاء من تماثيل من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. والجواب سهل، أن هذا من شرع من كان قبلنا، وقد جاء التحريم في شرعنا وانتهى الأمر. يعني الاستدلال بهذه الآية لا يتم، لأن شرع من كان قبلنا، والأصوليون لهم قولان في شرع من كان قبلنا. القول الأول هو قول أصحابنا وجماعة أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتنا نص ينسخه، وقد جاءت النصوص الكثيرة تنسخه. والقول الثاني أن شرع من كان قبلنا ليس شرع لنا وانتهى الأمر. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنبلية وغيرهم، أن جميع الصور محرمة سواء كانت مجسمة أم كانت مصورة، فيحرم تعليقها ويحرم اتخاذها ويحرم إلا إن كانت مقطعة أو مهانة. يعني إن كانت مهانة ملقاة على الأرض أو مقطعة بمعنى أنها لا تتم الحياة بتقطيعها، فعندئذ هذه لا حرج فيها. القول الثالث وهو القول الأوسط، القول الأوسط هو أن الصور المحرمة هي التماثيل وكل ما له ظل، كل ما له ظل فهذا يحرم، أما ما ليس له ظل فيجوز اتخاذه ويكره تعليقه لكن يجوز، يكره تعليقه لكن يجوز. أما إن كان مهانا أو مقطعا فهذا اتفاق العلماء يجوز ولا حرج فيه. واضح إخواني؟ وهذا قول أصحابنا رحمهم الله المالكية، ويرونه عن الإمام مالك نفسه رحمه الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرته لكم إلا رقما في ثوب، فدل ذلك على أن الرقم الذي في الثوب لا حرج فيه، وهذا يعني صريح في الباب. ومن قال إن هذا الحديث منسوخ بحديث النهي عن الصور فالحقيقة الكلام فيه نظر، بل الأولى أن يقال إن النسخ هو لجميع الصور إلا ما كان رقما في ثوب، هذا هو الأشبه. لماذا؟ لأن تحريم الصور في أول الأمر إنما كان سدا للذريعة حتى لا يتخذ الناس الأصنام، فإن مبدأ عبادة الأصنام هو اتخاذ الصور، فإذا سدا لهذه الذريعة منعت الصور بجميع أشكالها وألوانها. ثم نسخ الحكم، والدليل على النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما قام يصلي فيعني رأى سهوة مستورة بقرام فيه الصورة، قال لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تعرض لي هذه الصورة في صلاتي. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ موقفا شديدا كما اتخذ من القرام الأول أو من الـ الصورة الأولى التي غضب وأنكر على أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام أي ستر فيه نقش ورقم صورة يعني لي على سهوة لي، السهوة شيء في الأسفل ليس عاليا، أي طاقة أو صفة في جانب البيت مكان أردت أن تستره حتى لا يظهر ما وراءه فوضعت عليه هذه السترة، أو بيت صغير منحدر في الأرض كالخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع فيه تماثيل أي تصاوير، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، أي مخدة أو مخدتين. فهذا فيه أنه إذا اتخذ وسادة أو شيئا مهانا لا حرج فيه. وفي حديث في صحيح مسلم من حديث القاسم بن محمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان لا ثوب في تصاوير ممدود إلى سهوة، يعني أرض منخفضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال لها: أخريه عني، أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. فهذا الحديث يظهر أنه مخالف الحديث الأول، لأنه في الأول هتكه وغضب، وهذا الثاني قال: أخريه عني. وفي رواية أنه قال: فإنه لا يزال يعرض لي في صلاتي. فاعتذر بأنه يعرض له في صلاته، وأنه يعني يشوش عليه خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك احتج الحافظ أبو بكر الحازم في كتابه الناسخ والمنسوخ بأنه بهذا الحديث في أن الصور كانت محرمة ثم نسخ الحكم بجوازها، لأن هنا قال: فإنه لا يزال يعرض له في صلاته، فدل ذلك على أنه ليس لم يعد محرما كما كان في الأمر في الأول. لكن هذا كله في اتخاذ هذه الصور، ليس في رسمها ابتداء، فإن الرسم ابتداء فيه من الأحاديث التي ذكرت لكم ما فيه شدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا شديد. وكذلك حديث ابن عباس لما جاءه الرجل الذي يعني يتقوت من الصور فحكى له الحديث، وفيه حديث شديد جدا في أن أصحاب هذه الصور قال: يا أبا العباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: ألا أحدثك إلا ما سمعت من الله صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفق فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فهذا في من يرسم الصور. فرب الرجل، يعني خاف، رب يعني ارتفع صدره واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. هذا حديث الصحيحين، وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه منع رسم الصور ابتداء. لكن لو افترضنا أن كافرا رسمها أو أنها رسمت، هل يجوز اتخاذها؟ في هذا الخلاف، في هذا الخلاف. طيب، هنا مسائل. المسألة الأولى: ما هو حكم اتخاذ الألعاب للأطفال الصغار؟ هذه الدمى. أما الدمى فقد ورد فيها الرخصة، وذلك ما ورد في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن، أي يتغيبن ويتسترن، فيسربهن، يبعثهن ويرسلهن إلي فيلعبن معي. كانت صغيرة. وفي رواية لمسلم قالت: كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن اللعب. كانت تلعب بالدمى اللعب. وعند أبي داود والنسائي من وجه آخر قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين. وهذا انظر، من غزوة تبوك أو حنين، يعني مسألة متأخرة، فإن تبوك يعني قبل فتح مكة، بعد فتح مكة، عفوا، حنين بعد فتح مكة مباشرة، ومكة فتحت السنة الثامنة، فتحت السنة الثامنة. يعني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا قلنا إنها يعني ستكون في هذا في 16 من عمرها، 16 من عمرها. فذكرت الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ وجد عندها لعبا، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، قالت بناتي. قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فرس له جناحان، فقال ما هذا؟ قلت فرس، قال فرس له جناحان. قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أيضا حديث صحيح، وقد أخذ منه العلماء جواز اتخاذ اللعب للأطفال وخاصة للبنات، قالوا لأنهن يتدربن على الأمومة. لكن هذا حديث أوسع من أن يكون الأمومة حقيقة، لأن الفرس ليس من الأولاد أو من الأطفال حتى يقال إنه يعني أيضا مما. فالظاهر أن الحديث حقيقة فيه يعني عموم أن الأطفال يجوز لهم اللعب بهذه التماثيل أو المجسمات. والقاضي عياض رحمه الله قال فيه جواز اللعب بهن، يعني بهذه اللعب. قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، يعني أن هذه الدمى مخصوصة من عموم الأحاديث التي فيها تحريم اللعب بتحريم اتخاذ الصور، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. إذن للحديث ولكي تتدرب البنت على الأمومة. وقد أجاز العلماء، هذا كل كلام القاضي عياض، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، يعني هذه اللعب. وروي عن مالك كراهة شرائهن، وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك، لا كراهة اللعب. إذن يعني فرق هو، طبعا الإنسان صاحب يعني المنزلة وكذا لن يبيع هذه اللعب، لكن لو أنه باعها الناس وعامة الناس وكذا لا حرج في ذلك. هذا كله كلام القاضي عياض، وذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وأقره ووافقه ونقله الإمام الحطاب في شرحه مواهب الجليل على مختصر الشيخ خليل، وأقروا كلهم هذا الكلام. والقول بأن هذا كله منسوخ بتحريم الصور حقيقة فيه يعني ضيق، ولا دليل عليه أصلا، لا دليل عليه. إذن الصواب والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا بأس باتخاذ هذه اللعب. وقد قال الإمام أصبغ بن الفرج المصري، وهو من تلاميذ الإمام مالك أو تلاميذ الإمام مالك، قال لا أرى بأسا بلعب الجواري والنساء إلا أن يكون تماثيل مجوفة فلا يجوز، لأن هذا يبقى ولو كانت فخارا أو عيدانا تنكسر وتبلى، رجوت أن لا يكون. سبحان الله، يعني هذا الذي ذكروا والتشديد الذي ذكر الفقهاء حقيقة لا يشبه الحديث التي وردت. الحديث فيه البنات وفيه أحصنة لها أجنحة، وليس فيه هذه التفاصيل التي ذكرها العلماء، يعني أنه شرط أن لا يكون فيه ما تعيش به وأن لا تكون كذا. حقيقة لم أرى هذا يعني في الأحاديث التي ذكرت. ولذلك والله تبارك وتعالى أعلم، نقول إنه يعني حاصل المسألة أن الصور غير المجسمة، أن أولا الصور المجسمة حرام لا تجوز ولا وتمنع دخول الملائكة البيوت. ثانيا الصور غير المجسمة، الصور غير المجسمة يعني الصور المرسومة هذه لا يجوز أن ترسم ابتداء، لكن هل يجوز اتخاذها؟ يكره اتخاذها ورفعها، لكن أن تكون مبسوطة أو على الأرض أو على السرير أو الزرابي والسجاجيد فهذه لا حرج فيها إن شاء الله. ولو علقت كأن تكون ستارة أو ما إلى ذلك فهو جائز مع الكراهة، على ما يعني على أرجح الأقوال، وهو قول أصحابنا رحمهم الله. بقيت مسألة أيوة، وأما التماثيل التي الدمى التي يلعب بها الأطفال هذه أيضا لا حرج فيها، على أساس أن الأطفال يعني يعجبهم ذلك، في تدريب لهم خاصة للبنات على الأمومة وما إلى ذلك. بقيت مسألة أخيرة وهي الصور الشمسية التي انتشرت الآن بهذه الآلات، آلة التصوير انتشرت منذ حوالي 100 سنة، يعني ليست شيئا. فهذه الصور غير المجسمة والفوتوغرافية، يعني هل تلحق بالصور غير المجسمة أم أن لها حالة خاصة، بمعنى أنها يجوز أن تصور ابتداء، فهي ليست كحكم الصور المرسومة، واحد. ثانيا، هل يجوز تعليقها أم تأخذ حكم الكراهة أيضا؟ أما اتخاذها ابتداء وتصويرها فهذا الصواب، الله تبارك وتعالى أعلم أنه جائز. لماذا؟ لأن هذه ليست صورا مرسومة ولا تضاهي خلق الله، بل هي خلق الله وحبس في الظل، كأن تأخذ مرآة وتضعها أمامك وتنظر فيها ثم تحبس تلك الصورة. هل يحرم هذا؟ لا، لا يحرم. فإذن هي حبس ظل وليست أصلا تصويرا، فحقيقة الأمر هي حبس ظل موجود، حبس صورة موجودة، وهي مرآة ثم تثبت فيها الصورة، لأن يعني في الأصل هي مرآة ثم تثبت تلك الصورة التي رؤيت في المرآة، لأن هذه لا حرج فيها من هذه الناحية. لكن هل يجوز أن تعلق؟ إن كنا نقول إنها حبس ظل وأنها مثل وأنها ليست صورة مرسومة، فالأصل أنها يجوز أن تعلق على أساس حديث إلا رقما في ثوب. لكن حديث الرقم في الثوب قال العلماء إنه يدل على الجواز، لكنهم كرهوا ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أميطي عني كرامك هذا فإنه لا يزال يعرض لي في صلاتي، والحديث الأخرى والتنزه عن الصور كلها يعني. ولذلك جرت عادة الأمة الإسلامية في غالبها، إلا ما كان من الشيعة أو ما كان من بعض الفرس، أنهم لا يتخذون الصور أصلا. ولذلك التراث الإسلامي ليس فيه تصوير، لاحظتم ذلك؟ التراث الإسلامي ليس فيه تصوير إلا ما كان من المنمنمات عند الفرس، وأظن أنهم شيعة يعني، فإن غالب السنة في غالب تراثهم لا يصورون. فهذه المنمنمات هي صور مرسومة حقيقة لملوك ولأشكال يعني أشياء يعني كثيرة، وفيها صور يعني أحصنة وأمور كذلك، لكن هذه اقتصرت على تلك المنطقة يعني بلاد فارس، ولم تعم بلاد المسلمين جميعا. فالتراث الإسلامي يغلب عليه منع التصوير أصلا، واضح يا إخواني؟ فإذا هذه الصور الفوتوغرافية إذا اتخذت لا حرج فيها، وأن توضع في ملفات وما إلى ذلك لا حرج في ذلك كله. أما تعليقها فالعديد من العلماء الذين جوزوا التصوير قالوا تعليقها يشبه أن يكون فيه تعظيم للصور، ولذلك كرهوا ذلك، قالوا الأفضل ترك ذلك ومنعه، الأفضل ترك ذلك ومنعه. وهل تمنع دخول الملائكة أيضا؟ إذا قلنا بجواز اتخاذها فإذا لا تمنع دخول الملائكة، وإن كان الأحوط هو ترك هذا كله، ترك رفع الصور لا، سواء كانت مرسومة أو كانت مصورة، وجواز اتخاذها في يعني في الملفات أو ما إلى ذلك من الأمور. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الصور وبما يتعلق بها، وبهذا نكون قد ذكرنا أهم ما يتعلق بالصور كما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال فصل في أداب السلام والاستئذان، حكم السلام وكيف. قال الابتداء بالسلام سنة ورده فرض كفاية، وصفته أن يقول المبتدئ السلام عليكم أو سلام عليكم، ويقول الراد وعليكم السلام أو السلام عليكم. طيب، السلام هو شعار المسلمين، ولذلك يقبح بالإنسان أن يستبدل كلمة صباح الخير ومساء الخير ومرحبا وما إلى ذلك قبل السلام، فإنه يصبح شعارا جديدا ليس شعار المسلمين. فالله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بهذا الشعار، وهو شعار جعله الله عز وجل للأنبياء قبل يعني عندما خلق الله آدم عليه السلام أمره أن يذهب إلى جماعة من الملائكة فيرى كيف سيسلمون عليه، فعلم قال هذا سلامك وسلام ذريتك من بعدك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا هذا الحق الأول، وإذا دعاك فأجبه ما لم يكن هناك منكر، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يعني تتبع جنازته. هذا حديث صحيح مسلم. طيب، وأما كيفية السلام فالأصل فيها كما قال الشيخ: السلام عليكم، وأكملها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قال ابن عباس، روى ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: انتهى السلام إلى البركة، كما ذكر الله عز وجل عن صالح عبادي: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا من زاد على ذلك فقد بالغ وابتدع، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمته، لا لا، هذه مبالغة، ليس هذا من سلام المسلمين. وقد جاءت السنة بإفشاء السلام ونشره، والإنسان مأمور أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف ما دام مسلما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وهذا حديث صحيح مسلم. ومعنى إفشاء السلام أنك كلما لقيت إنسانا تسلم عليه، والأصل أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث متفق عليه الصحيحين. وقد ورد أن من علامات الساعة ترك السلام، يعني تأتي الساعة الناس لا تسلم على بعضها كما هو واقع الآن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، لا أسلم إلا على من عرفت، أهلا السلام عليكم ما عرفته أكمل الطريق. وفي رواية: وإن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وفي رواية: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والسنة أن يسلم الصغير على الكبير، والجماعة والواحد يسلم على الجماعة، والراكب يسلم على الماشي، والراكب يسلم على الماشي. ودائما الأعلى، أو ليس الأعلى، لا، الذي في مرتبة تجعله فوق يسلم على من هو أسفل، أو الذي يكون في مرتبة أكثر احتراما يسلم عليه الأقل احتراما. يعني مثلا تمر، فالأصل أن تسلم على الكبير، تسلم على الشيخ الكبير، تسلم على والدك، ولا يقال الكبير يسلم على الطفل، الأصل هو الأدب. لكن إن كنت راكبا فأنت يعني في مرتبة أعلى في من ناحية الدنيوية، فإذا بقيت إنسانا يمشي على رجل السلام عليكم سلم عليه. والجماعة هؤلاء الجماعة، فالواحد يسلم على الجماعة لا الجماعة يسلمون على الواحد، واضح؟ وعلى المسلم أن لا يحتقر هذا العمل، عمل السلام. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال يا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحكرن من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا في سنة الترمذي والأول في صحيح مسلم. وإذا جئت لتستأذن فيستحب لك أن تستأذن ثلاثا. وإذا تكلمت فتكلم ثلاثا حتى يفهم الناس ويستوعبوا كلامك. وإذا سلمت فسلم ثلاثا حتى يفهم الناس عنك. ويستحب أيضا للكبير إذا كان مر بجماعة من الصبيان أن يسلم عليهم، وإذا مر بجماعة من النساء اللواتي يعرفهن فلا حرج أن يسلم عليهن، لكن إن كن أجنبيات فالأفضل التنزه عن ذلك حتى لا يقع في الفتنة. فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، ولم تواضعه صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين. وتتأكد مشروعية السلام في عدة مواطن. الموطن الأول في دخول البيت، قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وعند دخول مجلس، تدخل مجلس فيه عدد من الناس قل السلام عليكم. وعند مفارقة المجلس أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فإن يسلم فليست الأولى بأحق من الثانية، يعني هذا السلام وهذا السلام، فليست الأولى بأحق من الآخرة كما رواه أبو داود الترمذي وحديث صحيح. وإذا دخلت إلى مكان فيه قوم نيام وقوم مستيقظون فيستحب أن تخفض صوتك بالسلام حتى لا تلقظ النائم. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان السلام عليكم ورحمة الله. أدب أخلاق. وهذا حديث صحيح مسلم. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله فظاهر كلام أحمد أنه لا يهجر، فهذا هو كلام العلماء رحمه الله. إنسان يعني مستثر بمعصية لا يتظاهر بها، ينعى على نفسه، لا ليس مسرورا بما يفعل، إذن أسأل الله عز وجل أن يهديه ويصلح لشأنه، لا نكون عون للشيطان عليه. واضح إخواني؟ طيب، المسألة الثالثة وهي النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وهذا فيه حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا حديث رواه مسلم صحيح. نفس الشيء يقال إن كنا نرجو دعوتهم إلى الله وكذا وتأليفهم، فنحن لا نبدأهم بالسلام، لكن لو قلت له صباح الخير، مساء الخير، أهلا، كيف حالك، بونجور، بونسوار إلى آخره، يعني من هذه المصطلحات، هل يجوز ذلك؟ إن كان من باب التأليف وكذا والتقريب، أرجو أن لا يكون بذلك بس. طيب، فإن هو سلم عليك، يعني هو يعرف أن المسلمين يسلمون بالسلام عليك، فقال لك السلام عليكم، سواء كان عربيا أو كان أعجميا، فهل تجيبه ما تجيبه؟ من أهل العلم من قال: إن كنا نعلم يقينا أنه يسلم علينا وأنه لا يسبنا، الأصل فيها أن اليهود كان يقول السلام عليكم يعني الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يرده عليهم، فقال وعليكم أو عليكم، يعني هذا السام الذي دعوتم عليه يرجع عليكم. طيب، فإن كنا نعلم يقينا أنه يسلم علينا ولا يقول لا السلام ولا شيء، من أهل العلم من قال نعم يجوز أن ترد عليه السلام، وهذا نعمل به في من نتألفهم وندعوهم إلى الله ونقربهم من الإسلام. فإذا في هذه الحالة أرجو أن لا حرج في أن نأخذ بهذا القول، أرجو أن لا حرج في أن نأخذ بهذا القول. طيب، والأصل في هذا ما رواه طيب اللهم صل على سيدنا محمد، ما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذهب يعود سعد بن عبادة بعد غزوة بدر، وأنه مر في مجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين عبس الأوثان واليهود، إذا هم أخلاط، وفي عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم كان لا زال مشرك قبل أن يتظاهر الإسلام، وإلا هو كان منافقا يعني. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمر عبد الله بن أبي نفسه أنفه بردائه. انظروا، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، فيه مسلمون ويهود ومشركون، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، انظر إلى وقاحته، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقوله حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. وقامت قيادة الصحابة وكادوا يتضاربون مع هذا ومع أصحابه، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا باب التسليم في مجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: قال الله يا آدم، هذه الحديث الذي ذكرت لكم في بداية المجلس، اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من ملائكة الجلوس، فاستمع ما يجيبونك، فإنا تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فإن تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله. فهذه تحية بني آدم فيما بينهم، وبنو آدم في البداية كلهم كانوا مسلمين. الحافظ بن عبد البر رحمه الله ذكر ما ذكرت لكم، قال حديث أبي، ذكر أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحمل على الجواز، جواز أن تبدأ الكفار أو غير المسلمين بالسلام، وأنه لا يجب على المسلم ابتداءهم بالسلام، لكن يجوز، يجوز أن تبدأهم بالسلام، لكن بهذا الضوابط التي ذكرت لكم. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدأون بالسلام كل من لقوه من مسلم أو ذمي، كما روي ذلك عن أبي أمامة البايلي وعن ابن مسعود وعن مضارة بن عبيد وابن الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقد يدخل في هذا، يدخل في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وهذا كله يدخل في كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. فيعني أنا قصدت بهذا يعني في نوع من التخفيف على الناس. أنا أذكر مرة كنا في مجلس وكان معنا قوم من يعني من غير المسلمين، وكنا نتدارس كتاب الله عز وجل، وهذا الشخص الذي كان معنا رجل مثقف يعني قرأ كثيرا لا في الإسلام ولا في النصرانية ولا في غيرها، فكان يعني يتألم جدا يقول كيف يعني أنتم تمنعون السلام علي، أنا نيتي طيبة وأنا لا أقصد شيء شرا. فحقيقة نحن تحرجنا فعلا، فذهبت وراجعت فإذا بي وقفت على مثل هذا الكلام الذي ذكرت لكم الآن، فرأينا أن الأمر أوسع مما كنا نظن، يعني كنا نظن أن الأمر ضيق وأننا يعني لا يجوز أن نبدأهم بالسلام مطلقا، وأنه إذا سلموا علينا لا نرد عليهم أصلا إلا أن نقول عليكم، لكن وجدت أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. انظروا ماذا قال، أنا سأقرأ لكم كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله بطوله لما فيه من الفائدة. قال رحمه الله وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدأون بالسلام كل من لقوه من مسلم أو ذمي. ثم فقال فكأنه قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم أن تبدأوهم بالسلام، ليس عليكم يعني الأمر ليس كما هو بين المسلمين، بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رؤين قال رئيس أبا أمامة البايلي يسلم على كل من لقي من مسلم أو ذمي أو وذمي، ويقول هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا. جميل، هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. قال ومن حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل، هذا كلام الحافظ بن عبد البر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طيب أيضا حافظ بن حجر ذكر شيئا من هذا، وذكر ما قال، وقال الطائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام، يعني يجوز ابتداء الكفار بالسلام. فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، وقول إبراهيم الأبي سلام عليك. وقال القاضي عياض عن الآية وعن سلام إبراهيم عليه السلام لأبيه إن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد في التحية، هو لم يسلم، هو يقول سلام عليك تركتك. قد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى وقل سلام فسوف يعلمون نسخت بآية القتال. على أي حال مسألة في خلاف، واختلاف أمتنا رحمة. المسألة الرابعة وهي السلام على المصلي. نختم هذه المسألة إن شاء الله. إنسان يصلي هل يجوز يسلم عليه أم لا؟ يعني قال الحافظ القرطبي، قال الإمام القرطبي رحمه الله ولا يسلم على المصلي، فإن سلم عليه فهو بالخيار إن شاء رد بالإشارة بإصبعه، قل هكذا فسلمت عليه قل يرد بالإشارة هكذا، وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد، فإذا قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني يرد عليه بعد ذلك. ولا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته، فإن فعل لم يلزم أن يرد عليه. إنسان مشغول بحاجته وتسلم عليه، هو مشغول بحاجته وتسلم عليه، ولا يسلم على من على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته، هو بالخيار إن شاء رد وإن شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد، ولا يسلم على من دخل الحمام وكاشف العورة، إنسان مشغول بعورته أو كان مشغولا بما له دخل بالحمام، ومن كان بخلاف ذلك سلم عليه. هذا كله حالات وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض الصحابة وسلموا عليه فأجابهم بالإشارة، ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من بعض الثقلاء يدخلون المسجد فيقول السلام عليكم، يا أخي الناس تصلي، ما تريد أن يفعلوا؟ يتركوا صلاتهم ويردوا عليك سلامك يعني؟ تصلي تدخل المسجد تقول بسم الله، اللهم نسألك بفضلك، اللهم صل على محمد وعلى آله، وادخل وصلي. إذا لقيت من تعرف بعد الصلاة سلم عليه. أما هذا السلام هكذا بشكل عام، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. We'll be right back.